بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول الورع عن محارم الله، ونتحدث عن هذا الموضوع ضمن النقاط. النقطة الأولى: الورع عن محارم الله فريضة عينية. النقطة الثانية: الطريق إلى الورع. النقطة الثالثة: بركات الورع عن محارم الله. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، الورع عن محارم الله فريضة عينية على جميع المكلفين. بعض الأفراد يتصورون أن الورع عن المحارم مفروض على مراجع التقليد أو مفروض على القضاة أو مفروض على أئمة الجماعة، لأن العدالة شرط في مرجع التقليد وفي القاضي وفي إمام الجماعة. ولكن هذا التصور ليس صحيحا. الورع عن محارم الله فريضة عينية على كل مكلف ومكلفة، كل رجل وكل امرأة بلغ سن التكليف هذا يجب عليه أن يتصف بصفة الورع، يعني بحيث يكون مؤهل لإمامة الجماعة من هذه الجهة ومن هذه الناحية. كان واحد يقول: إذا أردتم أن تعرفوا قدر الرجل، لاحظوا أن زوجته تقتدي به أو لا تقتدي به. لأنه إحنا بعضنا لنا شخصيات كاذبة في المجتمع، في البيت تظهر شخصية الفرد الحقيقية. زوجة الفرد عادة تطلع على خفايا الفرد، أنه يطالع الأفلام الخليعة أو لا يطالع، مثلا أنه يفعل المحرمات خفية أو لا يفعل. إن تلاحظوا أن زوجته تعتقد به أو لا، تصلي خلفه أو لا. وكذلك الأم، الأم ينبغي أن تكون مؤهلة لإمامة الجماعة. إذا أردتم أن تعرفوا قدر هذه الأم، لاحظوا أن بناتها يصلون خلفها جماعة أو لا، يعتقدون بها أو لا. إذا سألتم من الأولاد: أبوكم عادل لو مو عادل؟ إذا سألتم من البنات أن أمكم عادلة أو مو عادلة، يجيبون على ذلك: نعم، ونحن حاضرين أن نصلي خلفها. الورع فريضة على كل مكلف ومكلف، وهذه فريضة عينية. طبعا الشيء الذي يبدو أن هذه الفريضة ليست في عرض سائر الفرائض، وإنما هي تمثل مرآة إجمالية تعكس لنا جميع الفرائض. إحنا كم محرم من المحرمات عندنا، وكم واجب من الواجبات عندنا. القدر الذي أحصاه الوالد رحمه الله في كتابه المحرمات، إحنا عندنا حوالي 700 محرم، والذي أحصاه الوالد رحمه الله من الواجبات في كتابه الواجبات، إحنا عدنا حوالي 500 واجب. الورع عنوان إجمالي يعكس الإتيان بجميع هذه الواجبات بالمقدار الذي هو محل الابتلاء، وترك جميع هذه المحرمات بالمقدار الذي هو محل الابتلاء. المبحث الثاني، الطريق إلى الورع عن محارم الله. الورع فريضة عينية، وكلنا نحب أن نكون من الورعين، هذه فطرة الله التي فطرنا عليها. إحنا كل واحد في كموننا، يعني في أعماقنا، نحب أن نكون أتقياء، ونكره أشد الكره أن نكون ملوثين بالخطايا والذنوب. أحيانا واحد والعياذ بالله إذا ارتكب محرم، ولو المحرم فيه لذة آنية، ولكنه يعقبه شعور عجيب بالانحطاط والتلوث. شايفين أحيانا واحد بدنه مثلا لم يذهب إلى الحمام لمدة 10 أيام، لأن ماي ماكو، انقطاع المياه، شلون شعور يعتريه؟ يشعر بالتنفر من بدنه. أحيانا واحد والعياذ بالله إذا تورط في محرم يشعر بالانحطاط الروحي، ويشعر بالتفاهة، ويشعر بالمرارة. كلنا نكره التلوث، وكلنا نحب الورع. عندما تنقل لنا قضايا الأتقياء، قضايا الشيخ الأردبيلي رحمة الله عليه، أو الشيخ الأنصاري، أو ما أشبه ذلك، أو ابن صاحب المعالم، ابن صاحب المعالم، صاحب المعالم له ولد، هذا كان آية في الورع كما كان آية في العلم والفضل. أشياء عجيبة ذاكرين في ورع، ومن جملة الأشياء التي نقلوها في أحواله أنه سمع إن أهل البلد الكذائي، بلد من البلدان لا أذكره الآن، أن بعض أهل ذلك البلد لا يؤدون زكاة أموالهم. هذه من الأشياء العجيبة، الزكاة جدا نادرة فيما نعلم في المجتمع. الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، هذه الغلات الأربع. الإبل، البقر، الغنم، هذه الأنعام الثلاثة. الذهب والفضة، هذه الأشياء فيها زكاة واجبة. ولعله تقيد كثير من الأفراد بهذه الفريضة قليل. ما أعلم أنتم شايفين في حياتكم مر عليكم أن واحد أعطى زكاة أمواله. مع هذا التأكيد الهائل في الروايات والآيات، نقل له لابن صاحب المعالم إن أهل البلد الفلاني الكذائي بعضهم لا يزكون. طبعا من الناحية الشرعية واحد مو مكلف بشيء، لأنه ولو أكو هنالك علم إجمالي، ولكن العلم الإجمالي إنما يكون منجز للتكليف إذا كانت الشبهة محصورة. أما إذا الشبهة غير محصورة، يعني منتشرة، بعض أهل هذا البلد أموالهم محرمة، هذا العلم الإجمالي ما إلى أثار. ذكروا ولكن من شدة تورعه كلما اشترى شيئا من الأشياء التي فيها الزكاة من ذلك البلد، يعني حنطة، شعير، تمر، غنم، كان يزكي. يعني المعروف بين الفقهاء أن الزكاة إنما تكون في العين، ففي هذه العين زكاة، إما على نحو الإشاعة أو على نحو الكلية في المعين. شبهة الإشاعة موجودة، فكان يزكي ذلك المال. إذا يشتري لحم غنم من ذلك البلد كان يزكي، لحم بقر كان يزكي، لحم بعير كان يزكي، حنطة، شعير، تمر، زبيب. عندما تنقل لنا قضايا الأتقياء نشعر بالانشداد إليها، الإعجاب بها. الناس لماذا يتفاعلون مع أبي ذر؟ أبو ذر صحابي من صحابة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. النبي عنده أكثر من 100,000 صحابي، أكثر بكثير. وأبو ذر رجل بدوي، رجل طويل أسمر نحيف، ولكنه ورعه. الآن بعد 1400 عام عندما تنقل قضايا أبي ذر وورع أبي ذر وتقوى أبي ذر فوق المنابر، تجدون الحاضرين يبكون انشداد. أما زيد بن ثابت الذي ترك من الذهب ما يكسر بالفؤوس، بعد ما كان هنالك مجال ليزنوها، كانوا يكسرونها ويدفعونها للورثة، أي ذكر ما أي واحد ما يتفاعل وياه. إحنا كلنا نحب أن نكون أتقياء. الشاعر يقول: أحب الصالحين ولست منهم. وإن كان واحد هو مو صالح، ولكن يحب أن يكون صالحا، ولو واحد ما يؤدي نافلة الليل، ولكن يشعر بالحنين إلى أداء نافلة الليل. عندما تنقل له قضايا الذين يصلون صلاة الليل يشعر بالإعجاب، يشعر بالإكبار. هذه فطرة الله سبحانه وتعالى أودعها فينا. أنا قلت لبعض الشباب أنه أنتم عندما تمرون في الأسواق قبل كم يوم كانوا جايين، وتأتي أمامكم امرأة متبرجة، النفس تدفعكم إلى النظر وإلى الرؤية. واحد عندما ينظر يشعر بلذة آنية طبعا، ولكن بعد ذلك يعتريه شعور بالانحطاط والتفاهة، يشعر كم هو تافه وكم هو حقير. ولكن عندما يقاوم، عندما ما ينظر، طبعا فيه ألم آني، ولكن بعد ذلك يشعر بالإكبار، يشعر باحترام ذاته، يشعر بجلالة ذاته. كم هو الفرق بين هذا الشعور، أنه واحد يشعر أنه واحد حقير تافه، وواحد يشعر في كمون ذاته أنه جليل وعظيم. هذا أثر من آثار طاعة الله، هذا أثر عاجل لطاعة الله، وذاك أثر عاجل لمعصية الله، بقطع النظر عن الآثار الآجل. هؤلاء الذين يجلسون أمام القنوات الفضائية ويطالعون الأفلام المنحطة، بعد ذلك كما ينقلون يعتريهم شعور بالضياع والانحطاط والحقارة. الآن نحن نحب أن ندخل في هذا الوادي وفي هذا الميدان، ما هو الطريق وما هي الوسائل؟ الجواب على نحو الاختصار، نذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول، ألا يفكر الفرد في الحرام. التفكير في الحرام هو الخطوة الأولى إلى التورط في الحرام، بل فوق ذلك أن يحاول الفرد بقدر الإمكان ألا يتصور الحرام. ولو التصورات أمور غير اختيارية تهجم على الذهن بلا استئذان، ولكن بقدر الإمكان واحد يتمكن يحدد هذه التصورات. لماذا يقولون بعض العلوم الضالة المضلة لا تقروها؟ لماذا أكو في الآية الكريمة لا تقعدوا، لا تقعدون مع الذين يخوضون في آياتنا؟ أكو بعض الأفراد طبيعتهم طبيعة التشكيك، إلقاء الشبه، أنت ذهنك خالي من الشبه. عندما واحد يقعد مع واحد مشكك، هذا المشكك يلقي شكوك وتصورات باطلة في ذهنك، هذه التصورات خطيرة. ما دام قام البرهان على حقيقة من الحقائق، أنت عندك برهان كافي على تلك الحقيقة، عندما تأتي شبهة، الشبهة يمكن ألا تزعزع هذا الإيمان. أنت مقتنع، أنت الآن قعدوا مع الذين ينكرون الواقعية، أنتم قطعا تؤمنون بوجود واقعية، إذا قعدتوا مع الذين ينكرون وجود الواقعية، الذين يقال لهم السوفسطائيون، ينكرون كل حقيقة وينكرون حتى وجودهم وينكرون حتى إنكارهم للوجود، هؤلاء فرقة يلقون شبهات في ذهنكم. واحد نفسه تصبح نفس قلقة متأرجحة. النقطة الأولى عدم التفكير في المحرمات، وبمقدار الإمكان عدم تصور المحرمات. هذه الصور الذهنية إلها أمواج، مثل ما تلقون حجر في حوض أو في بحر. احنا لنظن ان هذه الصور الذهنية ما الها اثار. ليش؟ الها اثار، الها تموجات، تموجات في داخل النفس، تموجات في المجتمع، الها اثار وضعية. الفكرة الها اثار، التصور له اثار. الكتب التي تحتوي على تصورات خاطئ، الأفلام التي تلقي تصورات خاطئة، واحد ينبغي أن يبتعد عنها. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ألا يعيش الفرد أجواء المحرمات. أكو هنالك فرق لعلكم لاحظتوه بين القوانين الوضعية وبين الدين. القانون الوضعي ينهى عن الظاهرة، الدين ينهى عن الظاهرة الضارة، وينهى عن كل ما ينتهي إليها. هذا فرق مهم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا تقربوا، لعل معنى لا تقربوا مو لا تعملوا، واحد ليقرب ليكون قريب، لعل معناه أن يبتعد عن المقدمات. لماذا الفقهاء يقولون المقدمات؟ مقدمات الحرام محرمة بالحرمة الشرعية والعقلية أو بالحرمة العقلية. الدين لا يقول لا ترتكب الفاحشة فقط، وإنما يحوط هذا الشيء. القانون الوضعي يقول ارتكاب الفاحشة محرم مثلا ولو في بعض صورها، انتهى قانون. هذا القانون ما يمكن تطبيقه، لأنه القانون يبيح لك أن تأتي وتأتي وتأتي إلى أن تصل إلى حافة الهاوية. يقول هنا أنا احفظ نفسك. جدا مشكل، واحد إذا وصل إلى حافة الهاوية مو معلوم أنه يتمكن يتمالك نفسه. الدين يسد الطريق من البداية، يقول لا تخلو بامرأة أجنبية. إذا واحد خلا بامرأة أجنبية ما الذي يحصل؟ يتمكن يحفظ نفسه أو ما يتمكن مو معلوم. حتى على ما أتذكر سألت من الوالد رحمه الله أنه واحد في مصعد كهربائي، وأراد أن يصعد، في هاي الأثناء دخلت امرأة أجنبية. إيش قد الفاصلة بين الطابق الأرضي والطابق الأول مثلا؟ أفرضوا 4 ثواني. هذا 4 ثواني يظل وحده مع هذه المرأة الأجنبية. هل يصدق على ذلك إنه خلوة بالأجنبية؟ الوالد قال نعم. 4 ثواني هو هذا محرم، لأن هاي 4 ثواني تؤثر أثرها. يمكن مرة ما تأثر، مرتين ما تأثر، ولكن مرة تأثر. الدين يقول لا تخلو بامرأة أجنبية. الدين يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع أو بيت يسمع فيه نفس امرأة ليست له بمحرم. هاي المرأة دا تتنفس شهيق وزفير، هو هذا الصوت دا يسمع هذا الصوت. انتوا شوفوا الجرائم، الجنايات، القتل، الاختطاف، الاعتداء، منين يبدأ؟ من هذه النقاط. حتى لاحظوا في الآية الكريمة الله تعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة دا تمشي بالشارع تضرب برجلها حتى يتبين أن في رجلها أكو خلخال، هو هذا الصوت. الصور الذهنية تعلمون أنه أكثر وقعا من الواقع الخارجي. يعني إحنا مثلا نسمع بطعام معين فد ظلال يكون لذلك الطعام في النفس، ظلال أكبر من واقع. بعدين واحد عندما يأكله يشوف الشيء عادي، هو هذا صوت الخلخال. تدرون ماذا يصنع في النفس؟ أي تموجات يحدث، أي تصورات يحدث. ولا يضربن بأرجله. لاحظوا كتاب العروة، المرأة البنت الطفلة التي أتى عليها 6 سنوات يحرم أن تضعها في حجرك. طفلة بالذات إذا ما يكون عندها رشد من الناحية البدنية حرام، يحرم عليك أن تقبلها، لأن هو هذا التقبيل يمكن أن يكون بداية جريمة. يعني واحد ينتهي إلى خط والعياذ بالله يتورط في محرم، المحرم يؤدي إلى محرم ثاني، المحرم الثاني يؤدي إلى محرم ثالث، وإذا بهذا الفرد في لحظة يتحول إلى قاتل. ذلك العابد ما تحول إلى قاتل في لحظة. ليش هذا من البداية؟ أكو قضية مطولة حول ذلك العابد مذكورة في الكتب، أنه كيف كانت البداية. هو في البداية رفض ذلك العابد، ولكن الشيطان قال له هاي الخطوة الأولى أخو ما بيها إشكال، تعال اقعد ويا هذه المرأة، هاي المرأة وحدها خطية. هاي الخطوة الأولى كانت، ربما ما كان يخطر في بال الشيء، ولكن هذه خطوات، لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن النقطة الأولى أن لا يفكر الفرد في الحرام. النقطة الثانية أن يبتعد الفرد عن أجواء الحرام ومقدمات الحرام حتى لا ينتهي إلى الحرام. النقطة الثالثة ونختصر فيها أن يحاول الفرد أن يوجد في ذاته ما نعبر عنه باحتياطي التقوى. المراكب تمشي في البحر في الأجواء الطبيعية، ولكن عندما تهب العواصف الثقيلة، المراكب القديمة كان عندهم أثقال كانوا يلقونها في البحر حتى تحفظ توازن المركب، هذا احتياطي. هذا الاحتياطي لا نحتاج إليه في الوضع الطبيعي، ولكن نحتاج إليه في أوقات العواصف. صلاة الليل مو واجب طبعا، ولكن صلاة الليل تمثل احتياطي التقوى. صلاة الليل وين تنفع؟ مضافا إلى معطياتها الكثيرة. واحد عندما يتعرض لظرف استثنائي، صلاة الليل هناك تمده، قراءة القرآن، النوافل، المستحبات، الحاج، العمرة، زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه، هذه كلها تخلق في النفس احتياطيا، هذا الاحتياط يحفظ الفرد في الأوقات الاستثنائية. هذه هي النقطة الثانية، ما هو الطريق إلى التقوى؟ النقطة الثالثة والأخيرة، معطيات الورع عن محارم الله. معطيات الورع عن محارم الله كثيرة، ومن هذه المعطيات العناية الإلهية، الورع بمختلف مستويات. الذنوب لها آثار، المعاصي لها آثار، بعض العلماء يقولون حتى المخالفة لها آثار وضعية. حتى المخالفة، احنا عندنا فرق بين المخالفة وبين المعصية، ما هو الفرق بينهما؟ المعصية يعني واحد يقدم على محرم وهو يعرف أنه محرم، هذا يقال له معصية. المخالفة واحد يقدم على محرم واقعي وهو جاهل بأنه محرم. بعض العلماء يعتقدون حتى هذا إلى آثار وضعية. في بعض المصادق هذا واضح، من شرب الخمر وهو جاهل بأنه خمر، تصور أن هذا عصير فشرب منه جرعة، هذا إلى أثر وضعي لو ما إلى أثر وضعي؟ نعم إلى أثر وضعي، شرب الخمر ولو لم يكن عن عمد أثره الوضعي ذهاب العاقل. المحرمات لها آثار وضعية، يقال إنه جاء طالب علم إلى النجف الأشرف وكان ذكي، بقي مدة في النجف ورأى أنه لم يستفد شيئا، كل ما كان يقرأه كان ينساه. وأكو في الشعر المعروف، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وعلله بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. طبعا أكو فرق كبير بين من يعصي الله ومن لا يعصي الله. حتى التفكير، ان تقارنوا فردين، واحد تفكيره ملوث، واحد تفكيره نظيف، هل يعقل ان فضل الله سبحانه وتعالى يكون على نمط واحد بالنسبه الى هذين؟ طبعا لا. في ذلك الحديث، لولا ان الشياطين يحومون حول قلوب بني ادم لنظروا الى ملكوت السماوات والارض، لعل الحديث بهذا النحو. طبعا مؤثر التلوث، حتى القلب هذا مؤثر في الحرمان من الفضل الالهي. هذا الطالب بقي مده في النجف، شاف ماذا يستفيد؟ المعلومات التي قرأها، الفقه الذي قرأه ينساه، ففكر أن بقاء بالنجف ما بفائدة، وقرر أن يعود إلى بلده. جاء إلى مرجع التقليد وودعه مضمون القضية. مرجع التقليد قال، لماذا تريد أن ترجع؟ قال لهذه القضية، قال الطعام الذي تأكله من يطبخه لك؟ من يطبخ هذا الطعام؟ قال أنا أطبخ الطعام. قال اللحم الذي تأكله ممن تشتريه. هذا اللحم الذي تأكله يمكن أن يكون لحما محرما، وهذا أثر. الفكرة لها أثر. الاعتراض القلبي على الله له أثر. هذه حالة كثيرا ما يبتلى بها الأفراد، الاعتراض على الله في مجال التكوين أو في مجال التشريع. يعني واحد ابتلي بمشكلة دائما في قلبه حتى إذا ما يظهر، يقول يا الله ليش ابتليتني بهذه المشكلة، يكون غاضب على الله سبحانه وتعالى. كثير من الأفراد يبتلون بذلك في القضايا التكوينية أو في القضايا التشريعية. أكو حكم ما يعجبني، أكو بعض النساء أو بعض الرجال ما يعجبهم بعض الأحكام. أكو في الآية الكريمة فلا وربك لا يؤمنون إلى أن يقول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حتى هذا الحرج، ليش الله شرع هذا الحكم؟ يا ليت ما كان هذا الحكم. الآن أمواج التجدد تضرب بعض الشباب المتجدد، ليش هذا الحكم الله شرع؟ حتى إذا ما يقول، هو هذا في قلبه، هو هذا الحرج الخفيف، هذا مؤثر، هذا يسلب الإيمان. الآن ما أقول أي مرتبة من الإيمان يسلبها، بس بالنتيجة يسلب الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا فد واحد مسلم لأمر الله كاملا، أي اعتراض ماكو في قلبه، لا على الإرادة التكوينية ولا على الإرادة التشريعية. واحد يعترض، هل يعقل أن فضل الله سبحانه وتعالى يكون بالنسبة إليهما على نسق واحد؟ أنا أقرأ لكم رواية وأختم بها الموضوع حتى إحنا نشوف إحنا نعيش في أي عالم دقيق. الله عجيب، عمله قوانينه بمنتهى الدقة. الآن الأطباء 10,000 عام دا يعملون على هذا البدن ولم يكتشفوا دقائق هذا البدن إلى الآن، دقيق إلى أبعد حد. كل فكرة، كل خاطرة، طبعا واحد بمقدار الإمكان يجب عليه أن يحاول، ينبغي أن يحاول أن يطهر ذاته. يمكن هاي الفكرة تأثر في ذريته، فد اعتراض على الله سبحانه وتعالى يمكن يأثر. أقرأ لكم هذه الرواية. هذه الرواية مذكورة في كتاب مكيال المكارم من الكتب الجيدة النافعة التي أوصي جميع الإخوة بقراءته، جدا كتاب نافع. ينقل هذه الرواية، طبعا لعله بعض ما يتحملون هاي الرواية. الرواية ينقلها عن تفسير العياشي، وفي بحار الأنوار أيضا ينقل هذه الرواية عن تفسير العياشي. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أوحى الله إلى إبراهيم شيخ الأنبياء عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام أنه سيولد لك. عمر إبراهيم إيش قد كان في ذلك الوقت، في وقت البشارة؟ بعض قايلين 120 عام كان عمره، بعد 120 عام القرار أن يولد له ولد من زوجته سارة، فقال لسارة. هذا الخبر نقله لسارة. من هي سارة؟ سارة مو امرأة عادية، سارة امرأة ولدها الأنبياء من ذرية الأنبياء. سارة مو امرأة عادية، سارة امرأة هي زوجة نبي من الأنبياء العظام، زوجة إبراهيم الذي يعيش مع إبراهيم. هذا يختلف عن الآخرين، كل كلمة منه يجب أن توزن بميزان، كل فكرة منه يجب أن توزن بميزان. فقالت أألد وأنا عجوز. عمرها شقد كان؟ 90 عام كما يقول بعض المفسرين، وعمر إبراهيم 120 عام. ماذا كان هذا الكلام منها؟ هل بعنوان استفهام، هل كان إنكارا للقدرة الإلهية؟ طبعا نجلها عن ذلك. إذا الآن الله سبحانه وتعالى عبر نبي من أنبيائه يقول أنا أخرج لكم من هذا الجدار ناقة، بتعجب. الله قال لأولئك من هذا الجبل يخرج، تخرج ناقة وفصيلها. الله ما يقدر. في دعاء الصباح وأنهرت مياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، أصلا بحث العلية والمعلولية فيه بحث متشابك معقد، أنه ما هي العلاقة بين العلل والمعلولات، وهل هنالك علاقة بين العلل والمعلولات، أو أن الله سبحانه وتعالى يخلق المعلولات عقيب إيجاد العلل. شنو الربط بين الماه العذب والصم الصياخيت؟ شنو الرابط بين هذا القرص المعين وبين الشفاء؟ هل هنالك توليد، يعني أن هذا القرص يولد الشفاء؟ هذا بحث معقد متشابك. إنكار لقدرة الله، شنو المانع أن امرأة عجوز تلد؟ هل ننكر قدرة الله سبحانه وتعالى؟ هل كان تعجبا من أمر الله سبحانه وتعالى؟ هل كان استيحاشا من أمر الله سبحانه وتعالى؟ فد مرأة عمرها 120 عام، وإذا جيرانها جاراتها يفتهمون أن هذه حملت، تصبح حديث الأندية وحديث النسوان وحديث الرياجيل. شنو كان هذا الكلام منها؟ إنكار نجلها عن ذلك. تعجب، ما هو التعجب؟ أكو تعجب من أمر الله تعالى؟ استثقال، حرج. بالنتيجة هذا الكلام ما كان ينبغي أن يصدر منها. لا نقول أنه كان محرما، ولكن ما كان الفكرة الخاطئة ينبغي أن لا تخطر في البال. إذا خطرت في البال يمكن أن يكون لهذه الفكرة آثار وضعية منا إلى 100 عام. فأوحى الله إليه يعني إلى إبراهيم إنها ستلد، أمر الله حتم مقضي، ويعذب أولادها. هذه هي الآثار الوضعية، هذا الشيء اللي لعله البعض ما يتحمله، يعذب أولادها. الأولاد يعذبون بكلمة من الأم؟ نعم، هذا بالقرآن موجود. الله تعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إذا أردت أن لا يظلم أولادك لا تظلم أولاد الناس. هاي آثار وضعية، هذا القرآن. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يمكن الابن يعذب بفعل الأب. الأب إذا أكل طعام غير مناسب ما يأثر في أولاده من الناحية التكوينية؟ ليش يأثر؟ من الناحية الطبية بعض الأفعال لا تؤثر في الأولاد، ليش تؤثر؟ فما المانع أنه أيضا هذه الأشياء المعنوية أيضا تكون مؤثرة؟ إنها ستلد ولكن يعذب أولادها بردها الكلام علي، لأنها ردت الكلام على الله، الاعتراض على الله. وفي مقابل هذا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. في الرواية عن الإمام الصادق إنه كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء، ولكن شوفوا صلاح ذلك الأب وين يأثر. الله سبحانه وتعالى أفاض على هذين الغلامين اليتيمين كنزا ماديا ومعنويا. الكنز المادي انتهى ولكن الكنز المعنوي الآن باقي ألوف الأعوام، لعله الآن من ذاك الوقت إلى الآن تمر ألوف الأعوام ويبقى هذا الكنز المعنوي لعله إلى يوم القيامة لصلاح الأهل. إحنا في عالم مليء بالمعادلات الدقيقة، الفكرة لها أثار. لا تقولون أباوع هذا الفيلم، هذا الفيلم ما إلى أثار، هذا الفيلم جدا خطير، هذا يمكن أثر يأثر في أولادك إلى 100 عام بعد. لا تقول أطالع هذا الكتاب، خطر. حتى إذا ما يكون محرم من الناحية الشرعية مطالعة هذا الكتاب فرضا، ولكن إلى أثر. كل شيء عنده بمقدار. الله تعالى بنى الكون على أدق المعادلات، ونحن يجب علينا أن نخضع أفعالنا وأقوالنا وحتى أفكارنا، ماذا نفكر، للملاحظة الدقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.